لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التمين. مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، قد وصلنا إلى قول المصنف قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الإمام الطحاوي يتكلم في العقيدة، وإذ به يأتي بمسألة المسح على الخفين في الوضوء. المسألة دي فرعية من مسائل الوضوء، من مسائل الفقه. لماذا أتى بها الإمام الطحاوي في العقيدة؟ الإمام الطحاوي أتى بها في العقيدة لأن هناك فرق عقائدية تبنت القول بإنكار المسح على الخفين، وصار علامة من علاماتها. ممكن يدخل لمسلم سني من هذا الفرع. الشيعة أنكروا المسح على الخفين الشيعة الاثنى عشرية، وكذلك الخوارج أنكروا المسح على الخفين، قالوا الغسل فقط ولا يجوز المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين جاء في الأثر متواترا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. روى المسح على الخفين أكثر من 70 صحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 70 صحابة. فإذا إنسان، حتى الإمام الكرخي والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله روى عنهما أنهما قال: من أنكر المسح على الخفين نخشى عليه الكفر. ليه الكلام ده؟ كفر عشان مسألة، قال إن المسألة ثبتت بالتواتر، ثبت 70 صحابي وأكثر من 70 صحابي، يبقى اللي ينكر خبر 70 صحابي ممكن ينكر خبرهم في القرآن، ما هم الصحابة برضو اللي نقل القرآن. ما هو الخطورة تكمن في ان هو بيلف ويدور عشان يلعب في الأصول. 70 صحابة أخبرون أن النبي مسح على الخفين وأجاز المسح على الخفين للمسافر والمقيم عليه الصلاة والسلام. طب اللي ما يصدقش 70 صحابي دول، ممكن ما يصدقهمش في الأصول التانية، ما يصدقهمش في القرآن الكريم، ممكن ينكر آية ولا لا لا لا لا مش عارف إيه الآية دي كذا كذا، ده الآية دي مش عارف إيه. إذن هنا من أنكر المتواتر هنا خطورة، أنه يخطئ مصدر نقل الشريعة ويكذب مصدر نقل الشريعة. فلذلك الإمام الطحاوي ذكر هذا المثال لأنه مثال الطوائف التي تنكر شيئا من الشريعة، تنكر شيئا من الشريعة. إذن حذاري للمسلمين جميعا، ما ثبت على رسول الله فعلى العين والرأس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله بلغ، بيبلغنا، بيبين لنا ويبلغنا. يبقى اللي يصلنا من بلاغ النبي واللي يصلنا من بيان النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس. اوعى تلعب في الأصول. ثبت خلاص سلم، ما دام ده ثبت في القرآن، ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سلم. ما على الرسول إلا البلاغ، وإحنا علينا الإيمان، إحنا علينا الإيمان، علينا الإيمان. والإنسان اللي عنده يقين في الله تبارك وتعالى وعنده ثقة في الله تبارك وتعالى يقدم القرآن على كل شيء، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على كل شيء. شوف سيدنا عيسى ما روي عنه أنه رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: والله ما سرقت. فقال عيسى: صدق الله وكذبت عليه. الإنسان اللي عنده ثقة في الله، ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق ويؤمن، لا ينكر ولا يجحد. إذن هنا ثبت المسح على الخفين. طبعا أحكام المسح على الخفين في الفقه أنك أنت تكون لابسه على طهارة، ويكون سميك، ويكون وتمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالها. دي أحكام في الفقه. لكن أصل المسألة أن الإنسان ينكر شيء ثبت في الدين بالتواتر. التواتر يعني ايه التواتر؟ يعني ينقله مجموعة من الصحابة كبيرة ومجموعة من التابعين كبيرة، وكذلك كل اسناد يستحيل ان يخطأه من كسرهم. هذا اللي ينكر التواتر في الدين ده امر. اذا ذكر الامام الطحاوي عليه رحمة الله هذا المثال ليحذر الناس من طرق اهل البدع في انكار الثابت من الدين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم. نقول يعني نحن نحج ونجاهد مع أولي الأمر، سواء كانوا صالحين أو كانوا فاسقين إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. يعني الآن للوقت الأمور اللي مع ولاة الأمر، إن كان ولي هذا أو ولي الأمر هذا ليس صالحا، حدث منه الفسق وكذا وكذا، لكن هو هنا يأمر بالمعروف الجهاد في سبيل الله، الحج إلى بيت الله الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هنا المعروف لا نخالف ولاة الأمر فيه حتى وإن كانوا جائرين، لأن هذا من مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين. كيف أن إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام تعاون مع المشركين صلى الله عليه وسلم، كيف إحنا ولاة الأمر؟ بعض الناس إذا اختلف مع ولي الأمر في شيء تراه مش عاوز يعمل مع أي حاجة في الدنيا. لا، الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالم، والصحابة صلوا خلفه وحجوا معهم وجاهدوا معهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يذكر هذا؟ لأن برضو فرقة من فرق الرافضة، من فرق الرافضة اللي هم الشيعة، تنكر الجهاد. ليه؟ حتى يخرج المهدي، حتى يخرج المهدي من السرداب. وده كلام طبعا مناقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فبعد فتح مكة سيستمر الجهاد إلى يوم القيامة حتى يقاتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال عليه لعنة الله تبارك وتعالى. إذن هنا الإمام الطحاوي ذكر مسألتين من المسائل التي اعتنقتها بعض الفرق، وهذه المسائل أصلا ثابتة بالتواتر، ثابتة بالتواتر، فلا يجوز إنكارها، ولذلك نبه عليها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. وهنا ناخد درس إن إحنا دايما نكون مع جماعة المسلمين، مع جماعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع جماعة العلماء، لأن هؤلاء على الهدى وعلى الصراط المستقيم، ولا نتبع الشذوذ والفرقة، ولا نتبع المسائل الشاذة المخالفة. لا، خليك على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبع سبل، لا تذهب يمينا ولا شمالا، استقم كما أمرت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.